الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا مقرأ. هذه المسألة في الصلح في الإنكار، سبق أن تكلمنا عن الصلح عن الإقرار، والآن بالأمس تكلمنا شيئا عن الصلح في الإنكار، والآن يأتي في بقية المسائل. اقرأ. هذا لأنه أراد أن يقول أن الصلح على الإنكار يقول به أكثر أهل العلم خلافا للشافعية، لكن يشتركون في الصلح على الإنكار، يعني إذا جاء مدعي ومدعى عليه والمدعى عليه ينكر الحق أو ينكر الدين وأراد الصلح بينهما، الشافعية يقولون لا يجوز صلح، لا يصح صلح، والجمهور يقولون الصلح جائز لكن بشرط أن يكون المدعي يعتقد ما يدعيه، يعلم أنه صواب وأن ذاك حق وأن له على فلان مبلغ من المال، ويكون المنكر كذلك ينكر عن حق يدعي عكس ذلك، يدعي أن فلان لا شيء له في ذمته يثبت عليه، يعتقد ذلك المنكر يعتقد ذلك، حينئذ يكون الصلح جائز. فلو كان أحدهما مبطل، المدعي ادعى دعوة باطلة، يقول هذا صلح لا يجوز. ايش معنى لا يجوز ولا يصح؟ اي لا يصح قضاء لا يصح باطنا، ديانة عند الله ما يصح، احدهما يأكل ما لا فيه بالباطل، لكن في الظاهر ان ثبتت الدعوة فالقاضي انما يحكم بحسب البينات الظاهرة، لكن في الباطن لا تصح. عرفنا هذا؟ هذا يقول يصح الصلح في الانكار، لكن شريطة أن يكون المدعي يدعي حق ما ادعاه، والمنكر يدعي عكسه، يدعي أن فلان لا شيء له عليه، يعتقد ذلك، يدعي ويعتقد، لكلاهما ادعى واعتقد، فالصلح حينئذ جائز بينهما. كيف الصالحة؟ يقول يا فلان هذا فلان ادعى عليك بهذا المبلغ، قال أنا ما أعلم ولا أعرف أن له عليه، تذهب معه إلى الحاكم؟ يقول لا، انصف نفسك، بدل أن تذهب إلى الحاكم وتقف ثم تدعى إلى الخصومة وقد تطالب بيمين، افتدي يمينك بمبلغ من المال، فيتصالحان، ذاك ادعى عليه 500 يقول أعطيك 200 فيتفقان على ذلك. عرفنا هذا؟ هذا الصلح من الإنكار جائز. الشافعية لما رأوا أن أحدهما لا بد أن يكون مغفرا، هذا صحيح، لا بد أن أحدهم يكون باطل، ليس بالضرورة أن يكون مذنب وعاصي، لأنه يعتقد، لكن قد يكون عن نسيان، أحدهما نسي وظن أن هذا هو الخصم ليس بخصم، أو نسي أن المبلغ الذي اقترضه إنما سدده من قديم فنسي السداد، أو ذاك ينسى أنه قبض منه، لا بد إنسان يحصل. فهم لم يناظروا، لم ينظروا إلى هذا المعنى، فجعلوا الصلح في الإنكار لا يجوز. فالشاهد أن شرط الحنابلة وغيرهم أن الصلح إذا كان عن إنكار يكون صالحا وصحيحا ظاهرا وباطنا، إذا كان كلاهما يعتقد ما ادعاه، المدعي يعتقد صحة دعواه والمنكر يدعي أن فلان لا شيء له عليه. نعم. المدعي حين الابتداء هذا قرأنا أمس ما بعد الجملة التالية قرأنا هذا أمس. ويكون بيعا صالحنا بين الطرفين وقع صلح بينهما تصالحا المنكر دفع شيئا من العين او المبلغ لان الدعوة اما على عيني هذه السيارة التي عندك هي لي انا قال لا ليست لك انما ورثتها او اخذتها او شريتها من قديم او ما الى ذلك وذاك ادعى انها عارية او يدعي دينا من المال ان مبجي مبلغ عندك فأنكره فتصالح والصلح إما على جزء من العين أن يكون له أرض فقال خذ جزءا منها أو جزء من الدين يسقطه صاحب الدعوة. كيف نسمى هذا الصلح؟ لأن الصلح قلنا بالإقرار إن أعطاه شيئا من الدين قال سدد الباقي سمى إسقاط وإبراء. وإن وقال هبتك من الدين 100 ريال هات البقية سمى هبة. وإن قال أنا أسكنتك في هذه الدار واعطني المبلغ الذي عليك سمى إجارة. عرفنا هذا؟ هنا إيش نسميه؟ هنا تصالح المدعي والمدعى عليه في الإنكار. يقول أما في حق المدعي وهو بيع صالحه بعوض قال لي عليك مبلغ فصالحه بعوض آخر أعطاه شيء آخر غير المبلغ الذي عليه يسمى بيعا يكون بيعا في حق من المدعي. وما الذي يكون في حق المدعى عليه؟ المدعى عليه دفع 200 ريال إن دع لي 500 قال خذ هذه 200 ريال مقابل الدعوة وصلت الدعوة انتهينا وصلحنا فتم الصلح. فما الذي يكون فما نسمي الصلح في حق المدعى عليه المنكر؟ يسمى إبراء إنه أبرأ نفسه من المثول أمام الحاكم وافتدى نفسه عن يمين فأسقط الدعوة ويسمى إبراء دفع هذا المبلغ فيكون إبراء في حق من المنكر وبيعا في حق المدعي. اسمعوا العبارة مرة ثانية. ويكون بيعا في حق المدعي أنه يعتقد عوضا عن حقه فيلزمه حكم اعتقاد حتى بما أخذ عيبا فله أنه أراد يقول مما يدل على أنه بيع صحيح أنه لو تصالح عن الدين بشيء من المتاع أو الطعام ثم قبضه فوجد في المتاع عيبا فله رده كما لو اشتراه لو اشتريت متاعا من انسان فوجدت به عيب لك رد المعين. قال كذلك هنا لو وجد في عيبا له رده يفسخ الصلح. قال جاب هذا المثال لتأكيد ان العوض الذي يأخذه المدعي انما هو بيع بدليل انه يرده لو وجد فيه عيبا. اقرأ ما بعده. ما يدل على أنه بيع. قال أنا أصالحك على الآلاف التي لك علي خذ هذه الأرض ونسقط الدعوة. عرفنا هذا؟ أو هذا المنزل أو هذه الدار فتصالح على ذلك. قال لو ثبت أن في الدار التي أعطاها للمدعي التي في حق المدعى عليه إبراء لو ثبت أن هناك من يشفع فيها الشفع اسمها معناها الشفع أن يكون شريك أو جار ملاصق قال هذه الأرض أنا أولى بشرائها كم بعتها على فلان؟ قال ما بعتها إنما هو بين صلح. قال الصلح عن ماذا؟ قال عن دين. قال هذا بيع فأنا أشفع في هذه الأرض فأنا أحق بشرائها من الخصم هذا. صحيح ولا مو صحيح؟ أراد أن يدل على أن الصلح إذا كان عن عوض هو بيع فيكون فيه الشفعة ويجري فيه خيار العيب يرد بالعيب. نعم ما بعدها. تأجيله، ولكن ذكر ابن أبي موسى في الإرشاد أنه يصح بنقل ونسيئة. يقول إذا اعتبرنا الصلح للإنكار بيع في حق المدعي، إبراء في حق المنكر، واضح؟ إذا كان بيعا، لو كان الدعوى عن طعام يعني من الحبوب أرز أو عدس أو كذا ما إلى ذلك، إما كانت عارية وذات أنكر قال هذه ليست عارية شريتها أو هي قديمة عندي، أو ادعى عليه دينا فصالحه مقابله بشيء، يقول يجوز في الصلح في صلح الإنكار أن يقول أنا أبرئ يميني أو أبتدي يميني أو أعطيك كذا مقابل الصلح، هذه الثمار أو هذه الحبوب أو هذه الفضة بعد شهر أو اليوم، جاز أن يكون حالا وأن يكون نسيئا. في صلح الإنكار يقول جاز أن يكون حالا وأن يكون نسيئا. لما جاب هذه المسألة؟ أتى بهذه المسألة لأنه أراد أن يقول لو كان الصلح عن إقرار وكانت العين المتصالة عليها من جنس الدين لا بد من التقابض لأنه صرف، فلان ادعى على فلان 500 جنيه والمدعى عليه أقر، قال ما عند الجنيهات هذه الفضة مقامة، فسدد فكان السداد عن الدين فضة، لكن قال ما عندي إلا 400 ريال، فقبلها صاحب الدعوة وأسقط الباقي. أسقط الباقي، عرفنا هذا؟ اللي يسمى إيه؟ يسمى صرف، عرفنا؟ والصرف لا بد من التقابض، الصرف لا بد من التقابض، لا شرط التساوي، لأنه فيه ذهب وفضة، طلب الجنسان ما شرط التساوي، إيه كان أقل من المبلغ فذاك إسقاط، لكن لا بد من القبض، عرفنا؟ وإذا كان بيعا من جنسه كذلك. هنا قال لا ما اشترط، يجوز حالا ويجوز نسيئة. لما؟ لأنه في حق المنكر إبراء ليس بيعا، واضح؟ في حق المنكر هو إسقاط فلا يكون بيعا، فجاز أن يكون الوقت حالا وجاز أن يكون نسيئا. عرفنا أصل هذه المسألة، انتقل إلى ما بعدها المثل. وإذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه والصلح باطل في حقه. أما إذا كان المدعي أو المدعى عليه يعلم أنه كاذب في نفسه فالصلح في حقه باطل، لكن الظاهر صحيح قضاء حسب ما يجري عليه البينات، الصلح صحيح. إما نصلح صحيح لو أخذ هذا المتاع جاز له أن يبيعه، وإن كان هو في الباطن يعلم أنه إنما أخذه ظلما ما أخذه صحيح فيأكل حرام، لكن الذي اشتراه اشتريه صحيح ولا ما اشتريه صحيح؟ جاز أن يدفع به المبلغ والبيع صحيح والعقد صحيح، بخلاف لو تأكدت أن هذا مغصوب أو هذا ظالم فما يجب أن تشتريه منه، لكن غيرك جاز أن يشتريه منه لأنه لا يعلم. علمنا هذا؟ هذا معنى صحة البيع ظاهرا، وأما باطنا ديانة فلا يجوز في حقه. نعم. ما أخذه حرام عليه المنكر أنكر الدعوة قال ما لك علي شيء، إما ادعى أنه سددها أو ادعى لم يقترض أو لم يستعر منه شيء، فجاء إنسان من خارج قال أنا أعلم أن لك دعوة على فلان، أو جاء المنكر أنا أعلم أن هناك دعوة عليك، فذهب للمدعي قال أنت تدعي لا فلان أنا أصالحك عن فلان بهذا المبلغ وتكف الدعوى، جائز ولا مو جائز؟ جائز. ولا بد من هل يشترط علم المنكر وإذنه ولا لا يشترط؟ أجنبي جاء من برا وعلم أن بينهما خصومة أراد صفاء القلوب وقال لي فلان لك دعوة لفلان؟ قال نعم وينكرها علي. قال خذ أنا صالحك عنه هذا المبلغ هذا وكف الدعوة. قال يجوز ولو لم يعلم المنكر ولو لم يأذن بذلك فيكون منه تبرع، لأنه صلى الله عليه وسلم يستدلون بالحديث إن امتنع عن الصلاة عن الميت لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا حتى قضاهما قتادة فصلى عليه، وقتادة لن يستأذن ورثة الميت ولا الميت، فدل على أنه يجوز قضاء يجوز للأجنبي أن يصالح على المنكر دون إذنه وعلمه. اسمعوا الآن العبارة اقرأ المتن وشرح. ذمة من؟ ذمة المنكر. أيوة نعم. أشبه ما لو قضى دينه. أشبه ما لو قضى دينه، لأن قضاء الدين لا منازع فيها، ما حد نازع فيها. قضاء الدين عن أجنبي لم تعرفه فسددت عنه الدين، رضي أو لم يرضى، أجنى أو لم يأت، ذلك جائز. واضح؟ ولا استشعار في هذا. لكن الصلح عن المنكر فيه نزاع، ولذا قاس على مسألة لا نزاع فيها وقال أشبه ما لو قضى عنه دينه. نعم. اعترف للمدعي بصحة دعواه لا، وقال هو أنه لا فرق بين أن يكون المدعي وإن أن يكون المدعى دينا وعينا، وهو كذلك في الدين، وأن قضاء الدين جائز مطلقا في قضية أبي قتادة جزم به الأصحاب من عيشة لا لم يذكر وفي العين الدين جائز، وفي العين قال فيه وجهان، لما تردد في العين ولم يجزم بصحته؟ لأن المدعي يدعي أن العين التي في يد المنكر هي تبع له، ثوب أو كتاب أو قلم أو ساعة أو أرض أو ما إلى ذلك، المنكر ينكر أن هذه له وأراد أن يصالحه عنها. فالصلح كيف يكون عن العين؟ إما بدفع مبلغ أو جزء من العين. غالبا الصلح عن العين أنها قابلة للقسمة عدة ساعات، قال هذه لي فأراد أن يصالحه عن العين. الصلح عن العين قال فيه وجهان، إن وكله بمعنى المنكر قال يا أخي اذهب إلى فلان ادعى علينا في هذا فصالح، فإن وكله فجاز الصلح حينئذ، وإن لم يوكله قد يجوز ولا يجوز. اسمعوا من الذي يقول. أحدهما يصح هو ظاهر المنكر والوجيز جال اليمين وقطع للحكومة، ثاني لا يصح سم به الذي تدعيه عليه، أضف كلمة عليه، هذه مسألة لا يعني ليست في الصلح، إنما هي لأنه لو أنكر الدين أو أنكر العين قال ما لك عليه شيء، ثم جاء قال تعال صالحني في الذي تدعيه علي، هل هذه العبارة يؤخذ منها أنه مقر بالعين ولا لا؟ لو ضبط المدعي أو سجلها أو أشهد عليها وذهب إلى القاضي قال فلان جاءني وطلب مني المصالحة على العين، هل هذه العبارة فيها إقرار وليست فيها إقرار؟ هذا الكلام فيه. اسمع من الذي يقول. وإن ما ولو قال خالفني قد يكون مقر وقد يكون لازم على إنكاره. نعم ما بعده؟ ولم يرجع عليه في الصح والحين. الأجنبي الذي صالح على المنكر قال أنا صالحت عنك دينك أو عن العين التي عندك، هل يصح يقول ادفع لي العوض أن دفعت عنك مبلغ كذا وأنجيتك من المثول أمام المحاكم، ادفع لي المبلغ، هل يصح الرجوع عليه؟ قال إن لم يأذن له، ما أذن له هذا تبرع من عنده لا أرجع عليه، واضح؟ وإن وكله ففيه وجهان، اسمع الوجهين ما هي. نعم ولم يرجع عليه في أصح الوجهين. نعم الصحيح من الوجه عند الحنابلة أنه لا يرجع عليه لأن أدى عنه شيء ما يلزمه أداء، أنت تبرأت من عندك ما حصل منك أن تدفع فلا ترجع عليه بسداد ما أعطيت بدلا عنه. نعم الثاني يرجع كالضمان، والثاني يرجع كالضمان، اسمع الضمان هنا كالضمان مقيس عليه، كيف كالضمان؟ لو ضمن زيد عن علي المبلغ الذي في ذمته لمحمد قال تعالى محمد هذا المبلغ الذي لك علي أنا ضامنه، فإذا جاء الأجل ولم يسدد له أن يطالب الضامن، ولو دفع الضامن المبلغ يرجع على المضمون ولا ما يرجع؟ في أصح الوجهين يرجع، واضح؟ يرجع على الضمان، لذلك قاسي على الضمان، عرفنا هذه؟ نعم اقرأ. والفرق واضح وهما إذا نظر وجود وخرجه الصافي وأبو الخطاب على الروايتين بما إذا قضى بينه الثابت بغير إذن هذا التخريج نظر. اسمعنا خرجه أبو الخطاب يقول الأجنبي إذا صالح عن المنكر دون إذنه لم يكن هناك قول للإمام، لكن وجدنا للإمام قول في مسألة نظيرها، ما هي المسألة التي هي نظير هذه المسألة؟ قال من كان له دين على فلان وجاء أجنبي وتبرع وسدد الدين له أن يرجع إلى المدين لأن قضيت عنك الدين فادفع لي. أبو الخطاب خرج مسألة الصلح عن الأنكار الإنكار لأجنبي كمن تبرع بسداد دين على من؟ على مدينه. قال هذا التخريج، اسمع على التخريج، التخريج أن يكون للإمام قول في مسألة ثم تأتي مسألة نازلة جديدة لم يتكلم عنها الإمام وليس لها شبيه فيرى أقرب مسألة منها فينظرها بها. قال الإمام قال في هذا القول قول فنحن نقول أن الإمام كذلك قال في هذه مثل ذلك القول وتدخل في المذهب، يقال المذهب في هذه المسألة كذا كأنه نص الإمام، الإمام ما نص إنما هو تخريج قياس على مسألة، قال هذا التخريج هذا القياس غير صحيح لأن الدين ثابت على شخص دين ثابت مقر معترف به وهو لازم لا بد أن يؤديه ثابت في ذمته وحقه، لكن الصلح على إنكار المنكر ما يدعي وليس هناك دين ثابت عليه يقول ليس له حق علي، فإذا قضيت عنه الدين صالحت عنه الدين بشيء من المبلغ فكيف تجعل هذه المسألة كمسألة من كان له على فلان دين ثابت؟ يقول لذاك دين ثابت في الذمة مستقر وهذا لا ينكر الدين، فليست هذه المسألة نظير تلك المسألة فلا يصح التخريج، هذه مسألة هم طلبة العلم يقول تخريج هذه المسألة ما تنفع، هذا معنى فيها نظر. ننتقل إلى ما بعدها في المثل. قال حمد النبي لنفسه تكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى معترفا بها عالما بعزله عن استنقاذها لم يصح. وإن صالح الأجنبي لنفسه فلان ادعى على فلان مئات الآلاف من الدراهم من الريالات وفلان أنفق وما له شيء عنده فجاء فلان قال يا فلان أنت تدعى لي هذا المبلغ فتعال أنا وصالحك لم يستأذن المنكر وإنما المصالحة لنفسه قال أنا أدفع لك 2000 ريال واتركني أنا وفلان شأني وشأنه أنا أتخلص المبلغ منه فالمصالحة لم تكن على المنكر إنما المصالحة عن من؟ عن نفسه. بعض هذا يجوز لما يجوز قال لا تجوز هذا إذا كان المنكر ينكر هذه الدعوة وأراد أن يصالح لنفسه كما تأتي في كثير من القضايا في كثير من المسائل يجي إنسان يعجز عن أخذ الديون من الناس يقول اتركني لها أنا اشتريها منك بكذا أنا اشتريها هذه الديون منك بكذا يدفع له مبلغ يقول اتركني للناس أنا خلص من ذلك هذا يسمى شراء الدين وكأنه اشترى الديون اشترى ما لا يقدر على تسليمه أو لا يضمن تسليمه هذا ما يصح وغير ضامن يأتيه الحق أو لا يأتيه الحق وغير مقدور على تسليم هذا لا يجوز هذا بيع وشراء لا يجوز. عرفنا إذا قال إن صالح لنفسه لتكون المطالبة به غير معترف بصحة الدعوة لم يصح وكذا إذا كان عالما بعجزه عن استنقاذها. الدين عند إنسان جحد هذا الدين أو أنكره الجحود يكون عن معرفة سابق من فلان جحده بمعنى عرف ثم أنكر لكن المنكر ليس بالضرورة فرق بين جحد بين الجحود والإنكار هي قريبة من بعض لكن لا يقال جحد إلا بعد اعتراف سابق علم بالشيء ثم أنكره فلا يقول جحد جحد الحق لأنه كان معترف به بالسابق لكن أنكر الحق قد يكون محق في إنكاره ليس بالضرورة أن يكون مبطلا في إنكاره بعض هذا فهذا صالح عن دين أنكره المدعى عليه ويعلم أنه يعجز عن تخليص هذا الدين إما المدعي يعلم أو أن المصالح نفسه يعلم فليصح الصلح وأراد أن يصالح لنفسه فعن المدعي عليه فهذا لا يصح مازال يعلم أنه لا يستطيع إنقاذه أو يعلم المدعي أن فلان يعجز عن إنقاذها لا يجوز صلحا. كثير من حقوق قديمة شائكة في مؤسسات أو في دولة أو في كذا يجي يقول فلان في حقوقه فتضيع عليك أو لا تأخذها إلا بعد ما تموت إنما يستمتع بها الورث دعني إياه يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لما لا يجوز؟ إنه لا يدري ها؟ وقد يدري أنه يستخرجها يعلم أن الجهة التي في أيديها في يديها هذه الديون ما أنكرت يوما ما ستؤديها لكن هي نفسها طويل وهذا لا يعلم متى يتحصل على حقه فأراد بيعه ويبيعه بأرخص الأثمان قال هذا لا يجوز لأنه لو أدرك الرجل حقه في أقرب وقت فجاء الشيطان فزرع الحسد والبغضاء في الأول فإما أن ينكر البيع أو يدعي أنه كذا فيحصل من النزاع ما لا يحصل وإن لم يستطع إنقاذ هذا الحق فهذا أكل أموال الناس بالباطل يعني إذا الديون غير مقدورة على تسليمها ما يصح بيعها واضح؟ إن صالح الأجنبي لنفسه تكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى والصلح باطل يشتري منه ما لم يسكن له، ولا تتوجه إليه خصومة يبتدي منها. إيه صالح ما في خصومة، الصلح لا بد عن خصومة، ما بينك وبين فلان خصومة، كيف تصالح عن نفسك؟ نعم. فأما لو اشترى منك غيره ومعترف بها عالما بعجزه عن استقبالها لم ينفعه، لأنه اشترى ما لا يقدر البائع على تسليمه كشراء لابق. إيش كشراء لابق؟ العبد إذا هرب ما يصح يبيعه وهو هارب، لأنه ما يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه. نعم. ظاهره لا فرق بين أن يكون المصالح عنه دينا أو عينا، وفرق بينهما في المبن والشر، فصححاه في العين لأنه اشترى منه في المبن. قال إن صالح الأجنبي بنفسه عن عين فهذا جائز، أما دين لا يجوز. صاحب المغني بن قدامة صاحب المتن هذا في كتابه المغني أجاز الصلح لأجنبي عن منكر إذا كان ينكر العين التي بيده. واضح هذا؟ لكن بمعنى أنه يعلم أن المدعي يعتقد صحة دعواه، ويعلم أن المنكر يعتقد صحة دعواه، والدعوة هي في عينه، فصالحه على ذلك. فاهم؟ أعلم هذا الذي صححه. نعم. اقرأ ما معنى. وحكي عن بعض الأصحاب صحته وفيه نظر. صحيح. إنه كيف يحل الشيء إذا كان ذاك يعتقد أن هذا الطعام أو المتاع الذي جلد ليس للمدعي فيه شيء، كيف يستطيع تخليصه منه؟ إلا إذا كان يعلم في الباطن، يعلم خفيا أن المنكر مبطل في دعواه ويستطيع إخلاص تخليصه، قد يكون هذا جائز. نعم. لأن بيع الزيت المقر فيه من غير غير من هو في ذمته لا يصح، ففي ذمة منكر محدود عن قبضه أولى، فإن اشتراه هو يظن أنه عاجز عن قبضه، تبين أن قبضه ممكن صح في الأصح، ويحتمل أن يفرق بين من يعلم فالبيع يخرج بالعكس عن تسليم المبيع بين من لا يعلم ذلك. قلنا الدعوة إذا كان لأجنبي عن عيني يصححها المغني، فإن قبضها والبائع المدعي يظن أن هذا ما يقدر على استلامه واستلامه، ولو حصل منه ندم فالبيع صحيح، الصلح صحيح والبيع صحيح. اقرأ ما بعده. وإن ظن القدرة عليه صح، من عجز عن ذلك ومخير بين فسخ الصلح وإبطاله. ثم إن عجز عن ذلك فهو مخير بين الصلح، هكذا يقول، لكن أنا الله أعلم لا يصح الدخول في عقد إلا بشرط. لو قال أنا إن عجزت فأردتها إليك، وإلا يدخل وهو يظن أنه لا يستطيع أو شاك ثم يقول بعد ذلك عجزت عن ذلك، أصل البيع من أصله فاسد، ولا يقال صح البيع ثم له الخيار أن يرد، أليس باب الخيارات التي مرت علينا. نعم. اقرأ تنبيه. تنبيه. لا قال النبي أنا وكيل المدعى عليه في مصالحته ومضر لك بالباطل. طيب تنبيه، إذا قال الأجنبي للمدعي، حط كلمة المدعي، أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن هذه العين، أضيف كلمة عن هذه العين، أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن هذه العين، وهذا المدعى عليها المنكر مقر لك بها في الباطن. لا يقر أن هذه الدار، هذا المنزل هو لك، لكن ما يحب الظاهر يعترف بذلك خشية أنك تنزعها منه، وأنا جئت صالحك على شيء ويمقر لك في الباطل. عرفنا هذا؟ قال لي فلان أنا وكيل فلان، هذه كثير ما يستعملها المحامون والعياذ بالله. فلان يوكل من يخاصم عنه، ويأتي الوكيل ويعلم أن صاحب أن صاحب الدعوة محق في دعواه، وأن موكله باطل في خصومته، فإنسان لا يجوز. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فيتولى عنه الخصومة، يعلم أنه مخطئ، يجي له يفاوض سرا، يقول له تعال جلسة بيني وبينك، يضع عليه التليفون فيأتيه يقول يا فلان ما لك ومال القضاء والجلسات والمحاسن والتطويل، وقد الدعوة ما تأتيك ولا تصح لك، تخسر فلوس وأتي تعال للصالح. فلان هو يعترف بهذا الدين لكن ما يحب يقف عند الحاكم، لو أخذت تنزع منه، ودعا الصالح على شيء من المنطقة. عرفنا هذا؟ كثير ما يستعملها نسأل الله العافية في الحقوق وفي الأموال وفي الديون، غالبا النازعات في الحقوق، فيتولى أحد المتوكلين عن موكله دعوى يعلم أنها من الأساس باطلة، هذا ما يجوز. حتى الربح الذي يأخذه لا يحل له والعياذ بالله، حتى الخصم الذي يأخذه لا يحل، أو ينصحه من السابق. لا يجوز إنسان أن يتولى خصومة ولا يترافع عن إنسان إلا إذا علم أنه محق، واضح؟ إذا علم أنه مبطل ما يجوز الدفاع عنه. الشاهد هذه الدعوة، فما الذي يكون؟ اقرأ العبارة واسمعوها الآن، اقرأ العبارة من جديد. يا قال النبي للمدعي ما وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن هذه العين وهو مخصوم لك بها في الباطل، وظاهر الصرفي انه لا يصح لانه عظم للحق، لانه لا يصح، لانه كيف اتصال، كيف تضطر المدعي أن يتنازل عن بعض حقه، يعلم أنه لا يستطيع أخذ الحق إلا بعد ما يتنازل. أقرضه ولا وثيقة ولا شهود ولا دين، أو الشهود ماتوا والوثيقة جاءتها موية ومسحت، واضح؟ أو سردها وأخفاها فلان دفع المني كذا ويأتي بها، فما بقيت هناك شهود ولا شيء ولا وثيقة، قالوا ما لك على يدين، وتولى الخصومة فلان، وجاء للمدعي قال فلان يعلم يقر لك في الباطن أن لك عليه هذا الدين، لكن في الظاهر لم يقر لك وما عندك بينة مصالح، أصدق شيء من الدين يعطيك. كلام الخير قل هذا لا يجوز، فأنا لا يجوز، لأن اضطر فلان أن يهضم شيئا من حقه لينال البقية. في حق المدعي جائز، كيف يستطيع أخذ حقه إلا بهذا، لكن المدعى عليه المنكر هذا لا يجوز الصلح في حقه، ولا يجوز للوكيل أن يتوكل في مثل هذا. نعم كيف يأخذ الشاهد؟ ها؟ يأخذ الوكيل شاهد، هذا كلام اللي قاله نجا الكلام هذا، قالوا هذا يعترف بالحق يأخذ الوكيل شاهد. يقول لما لا يذهب الموكل المدعي يقول هذا الوكيل اعترف لي، الوكيل تولى خصومة بباطل، فإن أولى ينكر مثلا يقول أنا ما قلت الكلام ده. اقرأ الله أذكر في أنه لا يصح لأنه هم للحق، قال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين، وقال القاضي يصح. هذا مذهب السالف يقول صح، معنى يصح قضاء لا ديانة. ايش معنى يصح؟ يعني في القضاء لكن ديانة ما يصح. ذهب عند القاضي فتصالح على ان فلان يذهب يصح، اولا مذهب الى القاضي لو طيب خلاص اتبع لي، تصالح على مبلغ، فمن قال أنه يصح كالشافعي يقول هذا بالظاهر، ليس معنى ديانة، ليس معنى الباطل أن من أكل مال الناس بالباطل لا يصح، والفرق قال هذا لا يصح لأنه في أكل المال بالباطل، قصد أنه لا تصح الدعوة من أساسها، وذاك صحح الدعوة لكن جعل صحتها قضاء لا ديانة. نعم. ولزمه ما أدى عنه إن أنكر الوكالة خلفه وبرئ. وإن قال المنكر قال أنا ما وكلت فلان، ما أنكر فلان صالح عني، ويحلف المنكر ويبرأ. واضح؟ قال ما وكلت فلان. وحكم وحكم ملكها بالباطل إن كان وكلت. وحكم ملكها بالباطل إن كان وكلت، فلا يمنح إنكار إن لم يوكل، لم يملكها، ولم يملك أن يقف على الحجاب. قال النبي المدعي قد عرف المدعى عليه صحة دعواه ويسألك صالحه عنه وقد وكلني في المصالحة عنه صحة. يا فلان فلان يقول انه يعلم ان دعواك صحيحة لكن صالحني فيها، هذه جائزة ما فيها شيء. انكرها اولا ثم ارسل وصيه، فذهب الى المدعي قال انا اعلم ان لك عليه المبلغ صالحني فيه، هذا جائز. ها هذا ما في شيء. نعم. صالح عن المنكر بشيء ثم اقام بينة ان المنكر اقره قبل الصلح بالملك للمدعي لم يسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت في أصل الملك. فلان اضطر إلى المصالحة مع الملك بشيء ما، ثم مع قهره وما لحقه من ضيم راح للقاضي قال فلان أقر لي قبل الصلح لأن المبلغ له، فهل القاضي يسمع هذه الدعوة؟ قال ما يسمع بعد الصلح، ما يسمع، لا يفتح باب جديد. إذا تم صلح وقبض لا يسمع الدعوة انتهينا، ليس للقاضي أن يسمع هذه الدعوة. نعم. ولن ينقض الصلح. الفصل الذي يليه تقرأ. يصح الصلح عن القصاص بديات. طيب الآن نتكلم على الصلح لا عن مال، لأن الصلح إما أن يكون عن مال أو عن غير مال. انتهينا عن صلح عن المال، وشرع المصنف رحمه الله يتكلم عن الصلح على غير المال. طيب. يصح عن القصاص بالديات وبكل ما يثبت مهره. يعني قال القصاص فلان وجب عليه القتل او القطع او ما او سجه، هناك في قصاص في الاطراف او في البدن، وراد ان يصالح عن القصاص لا يكون الا عن عمد، لا يكون إلا عن عمد، أراد أن يصالح عن هذه عن هذا القصاص، فدفع دية أو ديتين أو ثلاث أو أقل، جائز ولا مو جائز؟ يقول جائز. يأتي أعيان أهل البلد أو أقرباء المقتول أو القاتل أو ما إلى ذلك، فيذهبون إلى أولياء القتيل فيعرضون عليهم ديات عديدة أو يتنازلون أو يتسامحون، فجاز أن يدفع دية وديتين وثلاث أكثر مقابل الصلح، أن يتنازل عن القصاص إلى قبول الدية. عرفنا هذا؟ الصلح يجوز لكل شيء يثبت مهر لأكثر من الدية أو أقل من الدية، ليس بالضرورة أن يكون الصلح للدية هي في الإبل أو تختلف باختلاف أصحاب الأموال، ومن كان مشروع من كانت تجارته في الذهب والفضة هو من أصحاب الأموال يدفع ديته من الذهب والفضة، ومن كان معروفا من أصحاب الإبل يدفع ديته من الإبل، لكن الصلح لا يشترط ذلك. الصلح جاز له أن يصالح عن الدية بأراضٍ وبعقارات وبمتاع وبطعام وما إلى ذلك. نعم. يقول هذا شروع في الصلح عما ليس بمال. يصح الصلح عن القصاص الكلب قني. كذلك تنازع في سكن دار، أجرتني لم تؤجرني، أجرتني لم تؤجرني، أو سكنت فيها المدة أو أقل من المدة، أو هذا عيب حصل بالسلعة وذاك أنكر العيب، وأراد إنسان يصالحه على هذه، الكل هذه يجوز فيها الصلح وإن كان لا صح فيها البيع. نعم. قال في الفصول: من انقبض له بدل وزية المال فترك المجد، قال: أراد بيعها من الغير صح، ومنه قياس المذهب جواز، فإنه بمعنى الصلح بلفظ البيع، أنه يتخرج فيه كالإجارة بلفظ البيع، وإن صرح به أصحابنا يعني أراد أن يقول أنهم لو صالحوه على ديات والمصالحة على الديات قالوا 7 ديات أو 5 ديات أو ديتين، فوافق أولياء المقتول فتنازلوا عن القصاص. الدية والديتين لا يعلم مقدارها، لكنهم صالحوا عن عوض بما يبلغ دية أو ديتين. قالوا: كيف يصح الصلح وهذا أمر مجهول؟ والصلح بيع، فبعتم شيء مجهول ما يعرف ما تبينوه. قال: يصح الصلح عن جهالة إذا كان المصالح عنه مجهول جاز ذلك، بدليل لو أن فلان وفلان كانا شراكة فاختلطت أموالهما، هذا عنده شعير وهذا عنده حبوب، فاختلط الشعير بالحبوب ولم يستطع التمييز فتنازع، فجاء إنسان فصالحهما أو تصالح فيما بينهما، بمعنى يا فلان خذ جزء وأنا أخذ جزء، الصلح هذا مجهول، لا يعلم هذا حقيقة مالي ولا يعلم ذلك حقيقة مالي، لكن لما كان يفضي إلى رفع النزاع جاز في ذلك الصلح. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.